بسم الله، نبدأ على بركة الله متابعة ما بقي من دروس مختصر ابن عاشور، لأنه مختصر حتى مختصر للمختصر. نعم، نبدأ على بركة الله. هذا الشريط قالوا عنه هو رقم 13 من سلسلة شرح ابن عاشور، درس 13 من دروس شرح ابن عاشور. طيب، نبدأ على بركة الله. فصل وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لمن في دون ميت. قال عندنا الصلوات خالقة خمسة، منها واجبة على كل رجاح، على كل عين، معناها على كل إنسان. هي العين في اللغة العربية تنقال ياسر النساء، العين تنقال عين رجاح، تنقال العين اللي ينسق منها النخل، تنقال للذهب والفضة صناعته، وتنقال لذات الشيء، وتنقال للجاسوس. العين وراك ان تجبرها من الكتاب، عد عينيك. هذا قاع ما يعني ابن عاشر، هذا درس اخر قصر ما ابن عاشر. يا غير الشريعه بها الوسع، واللغه العربيه هي النازله بها الشريعه، وحد لا يتكلم فيها. يا الله، عد عينيك. العين مين تطرق في الشريعه على هكذا من دلال. ما رغم تعرفوا عين في النخال، نقول يعرف النخال قال عندي عين فمين سقى منها، وتنقال العين الجارحة المركبة فلقاه، وتنقال الذهب والفضة ينقال لهم العين، وتنقال ذات الشيء ينقال بعينه، بال بعينه معناها ذاته، وتنقال فلان عين بمعنى أنه جاسوس يراقب، وحتى أنها تطلق ويراد بها الحفظ تدريب أعيننا. لكن ما معناها العين المعروفة؟ لأن الله لا يشبه خلقه. إذا العين لها دلالات كثيرة، إذا معناها فرض عين معناها فرض على كل نفس، والعين هنا معناها فرض على كل ذات. هي الفرائض اللي وجه مولانا نوعين، خالق شم وجب على كل رجال، وخالق شم وجب لا على بعض الناس، ونين يعدله بعض الناس يسقط عنك أنت. صلاة ركع للميت اللي ما هي فرض على كل رجال، يعني نين يجبر ميت يجبر جماعة يغسلوه ويكفنوه ويعدلوا حالته ويصلوا عليه، البرق اللي يزرهم ما هي لازمتهم، الديار اللي يزرهم ما هي لازمتهم، وتسلك الأمة المحمدية الأكرمة يلحق عقاب الله، لأنه هو لا فرض على بعض على الناس، يعني يقوم به البعض يسقط المعصية عن الناس خلاه. يا غير أن كله يتاكلوه، ما جاهلاك ولا جاهلاك، يعود كامل يعود عصاة، لا قام به البعض يسقط الإثم عن الناس خلاه، عندنا هي أهمة معناها ما يعاصية، ونين يتاكلوه ما يقوم به رقاه، يكتب عليه المعصية يكتب شركان. إذا قال علينا خمس صلوات واجبة على كل نفس، على كل رجال، اللي هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأفضلهم قيل علينا صلاة الصبح، والمعروف عند أكثر المحدثين أن صلاة العصر أفضل الصلوات الخمسة، صلاة العصر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث علينا رجال ثلاثة صلاة العصر، إن العياذ بالله هلا كأنه فرقوه كامل، إنها مصيبة هلا بمنزلة رجاها راح إليه الليل ما عنده قريب يكون فات اندفع. اهل كاملين ماتوا، وامناته ماتوا، واولاده ماتوا، والديه ماتوا، واخوته ماتوا، واخواته ماتوا، واخواله ماتوا، واعمامه ماتوا، ما بقى عنده عين تطرف. ان رجاه فاتته صلاة العصر فكأنما خسر اهله، وترى اهله معناه خلاف غرف. والحديث اخر المولي العياذ بالله من فاتته صلاة العصر العياذ بالله انه فقد حبط عمله، حد ما صلى العصر انه لا منزلت رجاه ما بقت عليه حسن، ما راه الا العصر، معناه انه لا دار معها قاع الظهر والعصر، دار معها المغرب والعشاء، معناه انه خلا خاليه ما دريت ذلك. والنبي صلى الله عليه يتعود في الجماعه لا قاع ما كنت تشوف، المهم بعد يصليها باطل وعندنا باطل ما يتعود تارك الصلاه. ايوه فيه روايه اخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قطع مره يقاتل في سبيل الله مع الصحابه، وتم يقاتل المشركين، والدنيا كف كف كف تتخابط بيناتها، ولا فيه انفس، يعني غربت الشمس ما تصلى العصر. حدهم صابوا انفس وتفشكوا عنهم الكفار، اعطاهم قفيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ما لا الله بيوتهم وقبورهم نارا. ادعى عليهم يدعي انهم الله يملأ بيوتهم وقبورهم عليهم نار. يعود ما يلقاهم ما هم النار تتلوى، لانهم شغلوه عن صلاه العصر. انا العاد بوتيقك والله نزيل تو شغلك عن صلاه العصر، وش له يعني مثل عليك؟ مرة هي مدة عندها عذر، ومعايا النبي صلى الله عليه وسلم تأسف من التأسف، معناها انها خطيرة شوي. الظهر والعصر والمغرب والعشي والصبح، ولعت بيك الحرير ها خليت، ولعت بيك البقر وصرحت وخليت، ولعت بيك البل خليت، ولعت بيك اللي شقار المدى خليت، ولعت بيك اللي صندري خليت. تأخر الوقت عن وقته أمر عظيم. اسمعوا ذاك يا الصنادرة، واسمعوا ذاك يا الحرير، واسمعوا ذاك يا الشقالة الجنقالة، واسمعوا ذاك يا من الإفراط، واسمعوا ذاك يا هلمبدية. هذا كامل كلها يعني هذا يلي فرض على كل أحد. إلا صلى أبوك ما تكفي، ولا صلى ولك ما تزي، ولا صلى أخوك شقيقك وتوميك ما تزي، ما فيه اللي يتولاها عن مخلوق له. ولا يقدر يقول له خلال اليوم مغدى يصلي عني خليك لي أبدا. إذا أمرها خطير شوي. هذه الصلوات الخمسة فرض على كل أحد، ولا تسقط إلى زرك يابس، ولا أتاك على السرير الموت في غرفة الإنعاش، ما حدك من زرت عينيك عندك وقلبك عندك واجب عليك تنوني تصرى وتم ترمش بعينك إلى عاد أعضائك الأخرين مدرى وبدي يتحرك. الصلاة لا تسقط إلا بالموت، إلا بالموت، حتى إلى عاد دافع عليك العدو قال دفاع ظهرك أنت من رجال القاعدة وما كني أمريكا يطاردوك مهما عطيناك انفس. لا تسقط عنك الصلاة يا غير صلي وانت مضطرك، انت تشري عليك العين صلي وانت تشري، وعد الركوع كافي كلها تعود كي جابي شوي وانت دافع، ولا تحكم ركابي كلها جبه شوي واجبه شوي للسجود وتمدافع. معناها ما تسقط عنك العث مضطرك ما تنفي بالعدو ما في الجو. قال مولانا إن لا ضربتم للأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من الكافرين كانوا لكم أن تقصروا. قال بعض الصحابة تقصروا معناها أنك تعود تقصر صلاة تعدلها ركعتين، ولا أما اللي عندك ما تقدر تحكم ركابك لا تحكم ركابك، ولا تسجد وتم لا دافع عدلهم، وحتى أنك إذا ما تقدر تجيبهم ركعتين جيب واحدة في الظهر عاد ركعة واحدة. أنا المهم ما تجير مولانا ما صلي، أرعاك من تجير مولانا ما صلي، عرف إنك في آخر الطربي. أيوة طيب. وهي كفاية الميت من الميت، وهي كفاية معناها من الصلوات الخمسة فرض على كل أحد. الصلاة على الميت ما هي واجب على كل رجال إلا كفاية معناها يكفيها طائفة. إن جبر جماعة صلات عليه حل الخرائب شافيتها مثل عين معصي، هذه هي معنى وهي كفاية لميت، معناها والصلاة على الميت ما هي فريضة على كل رجاء، إنما هي فريضة على بعض الجماعة إن يتقوم بها جماعة كافيتنا دون مين، معناها دون الكذب ودون الشك. أنا ما فهم شك ولا فهم كذب، هذا مقطوع به واضح. قال بعض العلماء قال عنها لا سنة، وكانت في بداية الإسلام خديجة رضي الله عنها قيل أنها ما وصل عليها، قال ياسر من الصحابة مات في أول بداية الإسلام ما وصل عليه، لأن الصلاة على الجنازة جاءت متوخرة، كانت الناس يموتوا لا يصلى عليه، لهذه ماذا جاءهم، ماذا جاءهم أمر من مولانا الصلاة عليه. أيوة تخبر. فروضها التكبير أربعا دعاء، فروضها التكبير أربعا معناها كأنه قال له حد سؤال يا ابني عاشر قول إن شنو الصلاة على الميت فروضها شنو، شنو الأمور اللي لابد من تعدل فيها، قال إن أربعة بعد لابد منه، واحدة منهم التكبير أربعا سابقتها النية، لابد من النية تنونيت أنك مصلي هذه الصلاة اللي أوجبها الله عليك والله سنة وعلى هذا الميت. إذا عرفت أنه أذكر هذا اللي يقول لك بعض الناس هو أذكر والله نيه ما يشر تناوين هذه الجنازة، إلى عاد تذكر ما تعنيك ولا عاد تنيه ما تعنيك، إلى عرفتها زينة، وإلى ما عرفتها ما تخسر عليك، لعل واحد يحرم يقول يا فقدني تو ما عرفت اللي كان أذكر والله نيه قالوا ما وش يعنيك. المهم أنك أنت نويت أنك تصلي هذه الصلاة التي أمر الله بها ومصليها على المخلوق في علم الله أذكر نيه، هذا ما مطرف حتى إذا قلت اللهم إنه عبدك وانت معدل وراجل وهي امرأة ما تخصرش، ولا قلت اللهم إنها أمتك وعقد ظاهر إن راجل ما تضرك، لأن المقصود الجنازة وليس ذكر أو لها، هذا ما هو ضارك. هذه بعد النية والتكبير أربعا. نعم نية نية سلام سر تبعة، وكذلك السلام لا بد من النية ولا بد من التكبيرات الأربع ولا بد من السلام، والقراءة تكون سرا ما تعود جهرا. لكن الله تقرأ قال بعض العلماء أنك تقرأ فيها الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الناس قاعد مسكين ما لا صل فيه دعاء ولا لا صل فيه خارج مسألة متفق عليها، ما هناك نص صريح صحيح على أنك لا بد لك من تدعي به، تقول اللهم اغفر لها وارحمها إلى عاد تمرأ، والله اللهم اغفر له وارحمه إلى عاد راجل، وتجي تقولها بالحساني وتجي تقولها بالسنوكي والولفي والبولاري ما في مشكل. المهم ان الصلاة عضين قال فيها اللغة العربية ان امكن وتدعي بالدعاء المتيسر لك. ليك الالفاظ الاخرى اللي اختارها بعض العلماء ما فهمش نص عندك لابد من تقولها ما يشط. المهم معناها ربع آية ولا بد لك من تتكبر معناها تعدل وتكبرها في الأربعة ولا بد من تقرأ ما تيسر لك الفاتحة. بعض العلم قال انها لا بد لأن مثل ما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه الصلاة. فإطلاق الحديث يشمل الصلاة على الجنازة وسائر الصلوات. قالوا إذا تقرأ الفاتحة وتدعي لهذا الميت وتكبر أربع تكبيرات لأن كل تكبيرة منزلة ركعة ظهر ماله أربعة كأن كل الله أكبر منزلة ركعة. أيوة لا تحكم أركابك ولا تسجد لا تمواله وتكبرها لأنك إذا أحكمت أركابك والسجد كأنك تعبد هذا المخلوق ولا يسجد ما هو الملان ملان ما هو قابلك تنثنى ما هو ربك اللي خلقه عاضك الميت لعلي عود رئيس ولا عود ولي ولا عود صالح. قالوا العاد عظيم والعاد ما هو عظيم آه لا تطرح جبهتك ولا تثني ظهرك ما هو للذي خلقك. كم الله واقف وقول ياك التكبيرات أربعة ولا تعدل أبدا شيهاني في خضوع أو خنوع إلا لرب العالمين. واضح نعم خطص صلاة الغسل ودفن أيوة كأنه صلى لك قال له من درصة أنت قلت أن الصلاة هون أنها فرض كفاية. قال معكم وليقسيل الميت ودفنه وكفنه هذو كلهم لا كفاية معناها أن الصلاة على الميت أنتوا معايا الصلاة على الميت مثل قلنا عنها أنها لا فرض كفاية. كذلك اغسيل الميت فرض كفاية إذا قاموا واحدين وطوعوا جزاهم الله خيرا وغسلوا الميت. ناس أخرى ما فرض عليها تتدخل مهم أنه لو عدلوا كافية إذا هو أمال لا فرض كفاية لأن إني قسلوا واحدين ساقط عنا حن الأخرين. كذلك إذا جابوا له لكفروا كفروا يسقط عنا حن الأخرين. إذا رفدوه يسقط عنا حن الأخرين. إذا مشاو به وعدلوا حارته يسقط عنا حن. المهم أنه هو كامل فرض كفاية في الأصل إن تقوم به طائفة يسقط عنا حن الأخرين. واضح الكلام ايوه طيب ايوه الله مبارك معاه واحنا مولي رافعين صوتنا شنو هذا نعم دفن وكفن الدفن والكفن اللي قلنا معناها يدفنوه ويكفنوه تعرفوا الكفن ما تعرفوه الكفن هذا اللي دار على الميت ودفنه معناها رديمه في التراب هذا كامل كله لا فرض كفايه اللي نزيد تقوم به مده وتعدله كافي نحن الاخرى سمعتوا الكلام وهذا كامل اكثريت ومقبوض من سنه رسول الله ما قط مات حد من المسلمين ما وغسلوا كفن واندفن يكون العاد شهيد حضر تقتلوه الكفار كان يقاتل في سبيل الله ما يقسل ولا يصلى عليه ولا عاد الباس وقصيه ما يوفى إلى قد ما يوفى ما يوفى. بعض الصحابة أن قتل شهيدا لحظة ما تيسر لهم لكفن قالوا إن مثل ما لا قبوش من العراس يعود ليجن وديروه على قد عورته ذيك الأمور كاملة وديروه لقبرته ولا يغسل ولا يصلى عليه ما يغسل ولا يصلى عليه. الشهيد اللي قتل في سبيل الله وهو يقاتل الكفار وكتروه الكفار هذا ما يغسل ولا يصلى عليه يعمل دم ويسير ويخلى يسير لغير يندار عليه يكفن وطوه يندار في القبر ويصلى عليه وهو ماشي. قال بعض العلماء انه وسال ما يصلى ما يصلى عليه لانه يعتبر حي انه ما مات انه ما وكي الناس خرين به اللي مولانا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء وان حد له يرد حد له يصلي على حد حي هذا مجنون وانت اللي تقصي حد حي ياك مجنون قالوا علنه لانه حي وما دام حيا عاد يخلل النوع ياك يفرق بينه هو وبين الجنائز الاخرين الناس الاخرى هي اللي ماتت حق حد وهو ما مات يا غير الله قطع مولانا عن الناس ياك ينتقل شهور الدار الاخرى ما شاء الله. ايوه نعم وتر ياك سعاد باب ثاني ماكم سمعتوا بعد قضيه الميت ونفاصله روايته قال ان الصلاه على الميت مقبوله من قول الله تعالى. قال مولانا في القران الكريم قال واحد منافقين قال له عبد الله بن ابي بن سلول واحد راس المنافق هو مدير المنافقين شيخ مغازينته الناس اللي فوق الفوق مسلمين والتحت التحت ما تجمر قزي وعدا قيس الإسلام قالوا ما نصحبكم على ديارهم هذا أمنادي من قالوا عبد الله بن أبي بن سلول عنده ولد إن قالوا عبد الله يبه بابا إن قالوا عبد الله وله إن قالوا عبد الله عبد الله اللي هو الولد صحابي جليل شام من الشباب الدعاة إلى الله والوالد اللي هو الكبير عبد الله الكبير شوي بان يتافل دروسه على الخزو وكلهم إن قالوا عبد الله عادلون الدين قالوا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن السلو، والبو الكبير قالوا عبد الله بن أبي بن السلو، ويقال لي قاعد من قرر المسير وصلنا في الدروس اللي يقولنا سلمانين براس يقولهم ويا كان يقول عرفوه. وقت مرة الصحابة ماشيين يقاتلوا في سبيل الله غزوة تبوك، حنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي ماشي ومو الصحابة وأعطاه مشي تبرم على واحدين من المسلمين الصحابة مع أهل المدينة، قال لهم انتم ما هنيتوا على الرسل من قاع كبرتوا عليكم النبي صلى الله عليه وسلم وضيعتوا الرسل، جاكم هو واصحابه مهاجرين اقبطوا وتلقيتوا لهم وكبرتوهم وعشيتوهم وصبحوا لكم ما يضايقوكم. وهذا قال لهم مثالته لا سمن كلبك يوكلك، لا يقول لعلهم ترموا اصحابه على انهم لا يسمنهم لهم عاد لا يوكلهم ويمثل منه. وقال لهم ايه يمين بعد قال لهم يرجع النبي صلى الله عليه واصحابه، وما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يرجع محمد واصحابه. دور بعد يظهر لهم يا كان نحن هم الاقوياء والله هم هم الاقوياء، واحد منا يخلي الدنيا له اللي قالوا مريتي هي اللي جاء القران قال يقولون لي ان رجعنا الى المدينه ليخرجن لعز منها الهل، دور اللي منه هو العزيز يمرق منها لو خرج لي. سمعها واحد من الصحابه جابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا سمعت المطير اللي قال عبد الله بن ابي يقول انه يخرجن لعز منها الهل وانه يرجع المدينه. سمعوا واحد هاني من الصحابه نزلوا قالوا ايه لا تكذب انا وعن تقاطع بينات الناس ورفود الاخبارات ولا ما هو حق ولا تكذب تتبرى من عنده ما عنده الشر الدبي. وعطى ساعه يمشى عنه تمين يجي القران يصدقه قالوا حق قالوا يلقى لك عمنا لا تكذب ولا قال لك حق. هما قالوا يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن لعز من هذا. ورد عليهم ولا قال والله العزه ولا رسوله ولا المؤمنين والمنافقين ما عندهم صفه ولكن المنافقين لا يعلموا ما هم فاطرين إلا العاطم لنا من العزة. يعني العلم بيها قولوا عبد الله بن أبي الصحابي الجليل لولد علم بيها تبرم عنه مثلما قالوا يا رسول الله هذا رواركم ما هو في الشرحة ما هو في معاشة لغير الله لابد أن يجيبوا لكم به اللي يفطن المدة على أن حد ما زالوا قبيل توقل عليه من مولانا ورسوله هذا لا خير فيه. ورقاش لعاد دول توقل عليه من دين مولانا لا خير فيه. ولعاد أصحابه يختارهم عن الدعوة إلى الله والدعاة لا خير فيه. يا الله رقاه يعود محبته لله ورسوله أكبر عنده من كل شيء، يحب في الله ويبعد في الله. لين اسمع عبد الله بن أبي اللي هو لولد اسمع القضية وعلم بيها ضوء البعض جاء لنا مثلا الشورى سمعوا صار كلام الرجال قالوا يا رسول الله أنا طالب منك طلب واحد هذا قالوا عبد الله بن أبي والدي وأنا يعرف أنه عدو الله قالوا طالب منك أنك تنصق أصحابك النبي صلى الله عليه وسلم تنصقهم قالوا عنه لا يكتروا بيالي خايف لا يكتروا واحد منهم لعل الشيطان يدخلني بنزغة من نزغات الشيطان نعود عد شايفة على حد من أخوتي بالله يا الله يخلوا بيني أنا ويحد والله مين مبرد فيه أخلاقي ياك عود بعد جاء جموع لي أنا متقرب به المولى لا إله إلا الله لا إله إلا الله قالوا والله انزق الصحاب قالوا شو سألوا حني أنا هار ما عالم بيها رقاهين انبراز ما يسرح شو من الحيوان الصيفت مع أصباح قاع ما صبهر اللي هو بوبو ماشي يسرح الحيوان يتم ماشي يخطره بليل لأن يعرف أنه عادل هي من الناس وجاهته على غافلة وجاء متبكى منه قال له عدو الله قال له هو اللي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا أنا كنت لا لم هلك أنا قالوا عيد كلامك أنت اللي جابه مولانا في كتابه على أنك تقول هذا والتمتم به ضد النبي صلى الله عليه وسلم وجدائر حبل في رقبته حاز به على شتر وربطه فيه في الشمس وعاد واقف زر ومقرضي في يد الصيف ولا اللي طفي من الصحابة يقول ايش تواسي هذا الوالد يقول له ماوش يعني هذا بويانا وهذا ولو ورابطه في الجدر هذا ما يدخلوا حد هذا بابا وهذا ولو ورابطه في الجدر حد منكم لا يتكلم يتكلم إذا أنا بترمونا تخرج ما بين عاقطة عادوا مشاو يبلغوا حنا بترمونا قالوا يا رسول الله أمرد وراه هو طاح فوالده وراه هو رابطه رابطه الكلب وراه في الشمس من الحوة مربوط ولا يتبرم عليه وكذا يقول عدو والله يقول هذا عن مثلما أصحابه لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز منه. الله قال له يدنك تعرف كانك أنت هو العزيز ولا أنت هو الذي إن بعد قاعد يتفاصل إنه مرة واحدة يا عدو والله معدل الدنيا سيبة تقول هذا في مثلما أصحابه هم ما جبروا الصحابة ليكذي هم ما جبروا خطوطة الصحابة إن عاد الواحد منهم مجرد المولانا ورسول جاي من نفس المونيجا مشى له مسوم يطرسه قال له ما قال له ما يطرسه ما يطرسك ما هو ايد النبي صلى الله عليه وسلم إن عضو هو المتفضل عليك ومتفوكر عليك، وعضو هو المتكرم عليك، وإنك أنت هو الذليل وهو العزيز. تعرف الذليل من هو الكبير منه، الما هو أيده هو هي التطلسك. قال مولانا يا بعدين نعرض على واحدين من احنا الواحد منهم اللي قرب له يقطع علم علم من يصل فيه الإيمان إلى الدرج. ما يجد قاعد يترى يسجف على قلبه، له قلبه ما يجد، ما يجد يا الحد مرضات مولانا الدرج. ما يجد هذا النوع من الاستعداد للإيمان بالله والقوة في سبيل الله، ما يجد له. يعرف انه ما يقدر الشعب يترى يروس انه يطبق، له قلبه ما يجد. يقول لك يا اخويا هذا انتي، هذا لا قلبي وجعني، انت قاع موجوع كامل اللي باقي الشي من دين مولانا حاكم عنه راسك ما تقترب جاء. هي على هنا بترى انه ما بيطرش جاه اني جاه قام رفض طلص وقف فوق وقال له هذا نسيت شنو قال له عدو الله. قال له لا بد بعد من حسه كانوا هو العزيز، والله انت هو العزيز. بارك الصلاة شو قال له ذلك الكليب اللي هو راعي بين يديه، الا بقيت من عليه وانت هو هو العزيز، ولا بقيت خليه هون يتم مربوط والله ما يلحق ولا ما جاب يصيدها ما يطلص ما هنت لحد هذي ما يملك قوة يجد يطلص به. قام نفسه طلصه قالوا لا أصفر عنه وخليه. عجبين عاد حد مات ده هو جاي عبد الله يولد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد مات والدي عبد الله ونختار قبل صلي عليه كان مولانا ينفع بصلاته. قال له والله قالوا نختارك تعطيني لبستك اللي لابس نديرها على جل عدو والله كان مولانا ينقذ بي. قالوا والله كيف اختار الباسي كيفاش؟ قالوا نختار كيه تركيك ما ندور دراعتك تقريبا تركيتك الفوقاني جا ما ندور هندور الله ذاك المتولي جلك كان إذا درت على جل عدو والله كان مولانا يرد بي عن عيب. قالوا والله نفسخ لك إلا اللبس الدخلاني ونمشي معاك ونصلي علي قبل اللبس ودارها على الناخلو ودار علي ونين ملي لحد وقت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جلس ربه لا يصلي. تلقى عمر بن الخطاب يا رسول الله يصلي على مكسور لما انت هرك السيد يا رسول الله أما تتذكر يوم كذا عند من قال كذا يا رسول الله أنت السيد يا مكسور لما لا حد يصلي عليه لا يصلي عليه. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقف عمر واقف قدام والله ما تصلي والله ما تصلي علي. يا رسول الله صلي على مكسور الأمر أقصي يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول له يا عمر خلي نصلي على أمره. مولانا قال لي استغفر لهم ولا تستغفر لهم فخيرني في الاستغفار وخاطر استغفر المخلوق لعل لا ينفع خليني نعدد انا دم ولا نعطيني في استغفار. يقول له عالم مولانا ما تصلي عليه والله ما تصلي عليه اسوء الحال. شو يقبل يستاخر عنه يقبل يستاخر مولي به مهابة النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يجي مولي بترجي يا فقدري والله ما تصلي عليه والله ما تصلي عليه. يمين عدل هيرت مرات النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه مستاخر عنه عمر وصلى وقيل قاع يمكن ترى يشرع يجي القران يقول ولا تصلي على ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري انهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون. الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلها عنه قيل يمكن سلم من صلاته وقيل انه اخبره الله يمكن ترى يشرع. والمهم انه قالوا ذيك الصلاه ما هي نافعته لان المخلوق مات على سوء خاتمه اعلم مات على كفره أعاذنا الله وإياك. تعرفوا محل الشاهد قالوا لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قالوا فدل ذلك على أن المؤمن يصلي عليه لأن مولانا قال إنهم كفروا بالله وما دام نهى عن الصلاة على الكافر دل على الصلاة على المؤمن. واضح معناها كأن مولانا قال إن لا تصلوا تم الصلوا على كل رجاه ما بتتأكدوا من كفره يعني يكفر كي هذا الراجل خلوه عنكم وما حد ما هتهدتكم كفره صلوا عليه. واضح الكلام هذا دليل الصلاة عليه. دليل الدفن شنه بعث الله غرابا يبحثه في الأرض ولا دم اللي اكتبخوه جاء القرآن قرآن مشي مولانا القراب مشي مولانا القراب إياك نعتر طريق الدفن عاد يحفر له ونعتر القراب لا يدفن القراب شافه ولا دم الكات الخوف قال يا ويلتا أعدست أن أكون من هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ودل عليها قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم أنا هندخلوك في التراب لأنها أصلك واضح. ودل عليها قوله تعالى قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم إذا شاء قال صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وذكر ثم أماته فأقبره. ودل عليها قوله تعالى الا من يجعل الارض كثاثا، معناها نعدلها طابقين احياء وامواتا، طابقين نظهرها احياء والتحتاني منها امواتا، الفوقاني الاحياء والتحتاني البشر الميت فيه. اذا هذا الدفن ووجوده قضيه الصوت الباسو للباسو ويصل وما الى ذلك، هذا دلت عليه سنه النبي صلى الله عليه وسلم المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يخالف بها احد. ايوه تخط ايوه هذا الصعاد كلام اخر، قال عن الخالقه مسائل، خالقه صلوات سنه، احنا عرفنا عن اللي واجب الله خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ما لهم خمسه، هذه هم الواجبات على كل رجال. صلاه على الجنازه قلنا عن انها واجبة يا غير الله على بعض الناس ما هي على كل الناس، واضح؟ أيوة اتخطينا ذلك وجبنا قضية الغسل والدفن والكفن وما إلى ذلك. ضارك جاب النص السنة قال عن خالق من الصلوات إلا سنة وتروح، معناها يعني يتعدل وتعود عدلت السنة ولا كيفتك الناس ومتعدل ولا تركتها ما تعود عاصي، لأن هي لا سنة، معناها مأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعدلها وحد تركها ما هي طيبة ولها ما هو طيب، يا غير بعد ما هي معصية. منها الوتر أشدها وأوكدها الوتر، الوتر تعرف شنو؟ لا رجاه إني يوفى من صلاة الليل صلي العشي العادل أي يترفل يتبني صلي إني يوفى من نافر تعود نافر هام مدري يصلي عاد هام ويرقد والله يستراح ما أدري مصلي، يجيب ركعة يختم بها صلاة كاملة ركعة واحدة، وهو قاع مخير إلى فيها روايات مختلفة ومحققين بعض العلماء قال عنك أنك إلا بما تيسر لك كنت تقرا فيها الفاتحه وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، وهذا هو المشهور عند المالكي هو اللي عليه ياسر منه، ولا بقيت تقرا فيها بما تيسر لك من القران، ولا عاد كنت تقرا شمس صلاتك تطيبهم، كنت تقرا من اي ابواب معناها من اي سور القران، كنت تقرا سوره متوليتك وتقدر لا تتابع معها من ذاك كنت تقرا حزب كنت تقرا قايم به الليل تقدر تكمله بالوتر، المهم انها ركعه واحده واضح. وكذلك خارج مسلح احنا عارف المشهور عندنا ركعه واحده، غادي اراويكم ثم غلط يقدر أقاهي واتر به ثلاث ركعات، كيف تصلي ثلاث ركعات من التالي داخل تسلم كيف المغرب، وتقيت عدلهم خمس صلوات وتختم بحر، وتقيت عدلهم سبعة، وتقيت عدلهم تسعة، وتقيت عدلهم 11، وتقيت عدلهم 13، واللي أكثر من ذلك ماني مستحضر في رواية صحيحة. نعم آها الله ثلاث ركعات من التالي بات ركعتين ومعاهم محدة وتعدلها ويتر، هما كاملين قالهم ويتر، هما كاملين ويتر، اثلت ركعات اخمس ركعات اسمع ركعات سع ركعات 11 ركعة 14 اتقد التالي به 13 ركعة بالسلام عليك ولا كامر الله ويتر وياس، وهذا رقع الوتر عندي لكم ما كنتوا عالمين به، واحد اللي يجيب ركعة وانت وترت وترت وبعد من يتقرع يطوف ها مازال وتر اخر، يا الله حد يتم مرة يعدل هذا مرة يعدل خمسة مرة يعدل سبعة، اياك لمن السنة اللي بتلا ما تموت ما يعود ومن السنة عجال مولانا وخارج الروايات من السنة ما قد قاعد راح يمكرا زيتين وقعنا وعالم بي شي كامل عدلوا النبي تظلم لا لا لا حد ما يفرش ما رجع عندنا نعاونكم برواية الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة هذا الإمام العظيم ربية عرفه إن قال إن الوتر قاعد ركعتي لا يثبت الله خارجها قال إف لا يقع الركعة الله سقلها إحنا إنه ما يوتر ولا يعود ما وتر يوكي قال قالوا له قالهم لأنها لا يوجد لها مثل، قالوا لا ما تعبدنا بركعة واحدتنا بس وما لا مثل له لا تثبت به الأحكام، قالهم أنا ما قطش بركعة واحدة تعبدنا الله بها، قالوا له يوارد فيها حديث صحيح، قالوا الحديث الصحيح إذا خالف المعهودة لكن لا في علم، قالهم لأن لا تجبرنا هذا الموارد وخمسة معقولة بهل العدد الزايد ذاك، قال ركعة واحدة تزقنا، قال لهم ما لا مثل له لا تمنع عليه، قالوا ما نقدر نبني عليه حكم، قال لهم هو واضح أخي الحديث، قال لهم لا لعل فيه علة وجوابه بدون هذا ما هو جواب له جعل رب، هذه رواية عنه صحيح ثبت الخلين قاع طاحوا في عمي وعندهم أدلة، قال هو لا لا لا أنا قاع ركعة واحدة ما تصح عندي، معناها أن على يوبي القافرين علي أيديه، هناك أبو حنيفة ما يجعل راسه حي، هو راه الإمام الأكبر قال الإمام الأعظم. طيب تخطى هذا اللي هو الوتر، ايوه الوتر هذا قالوا انه ما كيف تشبهاش، حتى ان بعض العلماء قال ان رجاه ما يوتر ما يشفي، قالوا لان التعمد ترك سنة مؤكدة دائما طيلة العمر ملافزة، هذا النوع من الطغى ان هذا رجاه المتعمد المذي المرد اللي ما قد تركها وهو اللي ما يجيبها ان هذا ما هذا ما هو متقي. ان التقوى ما يقدعوا التمادي على ترك شيء ما تعرض له لا يطرق. الوتر ما تركه رسول الله ما قط ابدا. وتر ما يثبت عنه تركه لا في سفر ولا في عرض ولا في مرض ولا في صحه. ولذلك قال الشيخ خليل ووتر اكد معناها اكد السنن على الاطلاق هو الوتر. اي نعم تفضل. يقضى يقضى يقضى. رجاه مثلا ما تيسر بعض العلماء يقولون لا يقضى ان يقضى من النوافل وهذا هو اللي عقل شيء ابن عاشر ان النوافل كامله انما تقضى الا ركعتي الفجر. غير الصحيح من الذي الا انها تقضى بها اللي قال عنها دليلها من القران مولانا قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه معناها يتعاقب لمن اراد ان يذكر اياك لعدك تناسي شيء تجبر فرصه او اراد شكورا وانك معناها ان التذكر يجعلك تقدر تعالج الموضوع. وجاء في بعض الاحاديث ان من غلب عليه النعاس والله الفترة والله النوم والله المرض عن شي كان يعدل من الطاعة انه الان يعدلوا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس معناها ان تطلع الشمس على انه صار كما فعله في وقته. ان عود غلبك النعاس والله فترة شديدة ولا بد يتعدلش من النافل تك في الليل حنيت ان عاد بايح النافل الضحى ما تصلي تاكل اللي فات عليك في الليل تصبح مكتوب لك وكأنك عدلت البارح بهذي عندك عذر. وبالتالي ما هو مؤكد ذاك اللي قالوا فيه ما هو ما هو مسلم لا يتخطى ويترون ولا عاد مستبرد فني ما ادري جدا شو انت انا قاعد اتكلم صراحه هو اي ويترون كسوف كسوف ايضا من السنن المؤكده الكسوف كسوف لا ما اهل بس عندهم مات لو يعدلوا كسوف هو صلاته هي والكسوف لا واحده. وارد فيه عدة روايات ونتيجة للنقاع ما هذا أصلا فقهاء عندنا يقولوا على أن المسألة يتعود الناس ما أدري تطبقها تلا حد ما يركز عليها يجلس هذا المطبق قال هذه آفة أخرى هو الناس يتم اللي عاد عليها الرد متخليه رسد لا يعقب لقع يوفقها. خالق شيء قالوا الكسوف وخالق شيء قالوا الخسوف واختلفوا العلماء هما أيهم إن قال للشمس وأيهم إن قال للقمر. مولانا قال ايوه يتكلموا ما يسكتوا برق البصر وخسف القمر صرا خالق شيء قال الكسوف خالق شيء قال الخسوف تغير عود يخلق للشمس والقمر وكلهم يصلى يعدل الكسوف هو عبارة عن ركعتين بعض العلماء يقول انها اربع فيها اربع ركوع تحكم مركبي ترفد راسك وتدعي مولانا كثيرا وترجع وتحكم ركابي وتدعي مولانا وترجع وتحكم ركابي وترجع وتحكم ركابي وترجع أربع مرات وحدك توفى من الرواية أنا حد جاي مثل ما شفت أربع ركوعات وركعة واحدة. أي نعم ما في تسجيل لا يتعقب تسجيل هي فيها السجود وما ركعتين يا غير الهندسة فيهم أنها أربع ركوعات تحكم نعم في الركعة الواحدة معناها اللي هما ثمانية كل ركعة فيها أربعة لا يتحكم مركبي وتعود الدور من مولانا يفرش وعايد الناس اللي مرقبك مراقبة أن الشمس ما هي طبيعية لأنها محكومة ووهمات رخاري هي والله القمر تحكم مركبي كنت تسأل مولانا وتعقب تلفد راسك وتعطي شيء تسأل الملي والناس معاك تسأل مولانا أن يصرف عنهم للبلاء لأن الشمس حكمها مولانا ومعناها أنها إشارة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده يخوف الله بهما عباده يحكم ضوء القمر ويحكم ضوء الشمس إياك خمسية له الأرض انتبهوا يا عباد هذه الآيات الكتب سخر لكم إذا نطرى لهم رواية ومعناها ما عندكم شيء الغضب الملك لعل عذر يد بكم شيء ما تعرفوه المؤمنين يتلقوا لهذا الصدقة ولا استغفار ويصلوا ويتموا متابعين القضية يجين يجيهم الخبر ويفطروا على أن القمر راه انطلص وأن الشمس راه انطلصت يرفعوا البرنامج عن أهل الملك راه قالهم أعطاهم العافية وما حد ما فاتوا فطروا أن القضية تغيرت ما يتوقع وهذا يدلكم على أن المخلوق إن يدخل ضيقة والله عود راعي في النوم رقب والله حالة ما هي طبيعية والله نهار مطروس رياح أف أف ريت في عليه الديار يلطو يحرم معناها أن الصلاة إنها من موجبات مسكنات غضب الملك كافي ليستقبل بها تغير الكون عندما الشمس تعود ما ثلاث ثلاث سلباسة والقمر ما ثلاث طبيعي آمرنا الشريعة علينا نعدل ذا النوع إنين خوفنا مولانا برواية الله نرجو للصلاة هي الصلاة كافية من قيمتها لأن الناس اللي تريد تتوجه المولانا تعود متوجه له الصربة تعرف ذلك تحول المخلوق واركين يعود مساكين ميت، تحول نرقاه واركين ينبثر عليه نحبس وما لو تتوجع ذي الناس. كأن هذا المخلوق حبس مولانا مشال وعزرائيل وراه وراه ومص وقاسوا الأقبر تلفدوا الناس وحودوا مقوف كاملة كأن الصربة متوجه المولان بإمامها وماموميها وكلها يسأل مولان معناها يا مولانا متوجهين لك للمخلوق اللي جاء سامحوا في ذنوب ولا تعذبوا وتقبلوا منا قبولا حسنا ولا تقبلوا بين عبد المشي بحاج يا كانهم يعودوا ما يتبرمون يغفر له مولان هي نوع من الوجاهة والشفاعة. ولذلك عاضرك يا الله رقاه إلى مات ولو بدلوا للناس الطيبة كانت عدوة جاءتها مقبولة ما ينقبولوه اللي مبدية وده هما لك جايين واحدين ما قعدوا حاضرين للميت وما كلها ميشوا أحمم بطيور طيب حرقاها الخلاطة هو ذاك كماية والخلاطة كماية والدنيا اسم الكراطة وكلها شبعاء من الربا والخلاطة هو داخل ضيقة والخلطة اللي مصلي عليه أضيق منه بعيد ايوه تخطى اتركوا سوها عيد الصفقات العيد العيد العيد مولي سنة مؤكدة العيد تعافوا العيد ما قد يقرر لكم بي اللي فيه الحم يعني. ما قد يقرر الحد معروف العيد العيد العيد عيدي الشريعة ما فيه الصلاة ما فيه الصلاة لا حرج فيه العيد لا إله إلا الله مسلم العيدين المشروعين الثابتين المتواترين هما عيد الأضحى وعيد الفطر الأخر ما ينقال له عيد هذا الكلمة العيد العادة تنطلص على مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عيد ما هو من أعياد المسلمين ولم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين حد أنه يكفر به الناس والله يضلله ويقول لأنتم ضالين مضلين أما يلحدين الدرجة وأن السنة والله الشريعة ويعدل كاي كاي كل ما لم يثبت لا يخلى ما يثبت والله لو اني بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا قاعد لاجمي والله يا تكبرت ما تحتاج النهار ولا ليله به اللي واجب ابن عمر وفرض عين على كل احد تعزروه وتوقروه وتكبرت حد يتبعه اما يضل قابل طبيل المقعور وبعراته يسرسر ما لا قط يا اهلي والعليات يضل ونعود قاعد فرصه التبرج والاخره قاعدين ترك له العياد قاعد الشرعي ايش قال العيد قاعد الممزال ما لا تتص وعليه يا لهم الاختلاط وعدل لك الناس ذاك حرام في كل الأيام وتكبرت النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع ما هو بالمشاكل الأخرى ذاك سمعتوا بالتالي الصحابة أقل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عندي نص والله احنا هو القائل علينا ياكل كذب ياكل ولا كان عدل يوم الأسوم هذا يوم الأخلاق لا عارفين عنه هو أخلاقته للدين الجاي واسمه من الدين الجاي وباتباع والأغلغر معهم مرض وهذه هي المحبة الحق حق شنو البدعة تنقال الشطاري وهو طاري ذا النوع من المعدل طاري حتى وذاك على اختلاط وذا النسخ اللي عدل وحده من جهة للطاري اليوم ذاك على النسخ اللي ما وراه نسخ ولا يزين واحد ما هم الحب سمعته لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وحياة سنته ونصر ذاك اللي جاب وترك ما يريده وشهان يخلق تفضل الاستسقاء استسقاء مولي معروف لا عبارة عن صلاة الناس قاعدة لا تستسقى لا صلاة ركعتين الصف وضعهم عادي يا غالي عود يقلب الرداء عود عنده حولي داير على كتفه وتملاني مثلا يرفع راسه يقبض حوليه ويبدل يقبض الزر العربي كان عن العربي يديره هو العصري يبقى العصري يدير العربي نوع من التفاؤل أن الله حول الأحوال القحط ابدله بالخصر يعطي الشيطر مولانا يقبض الحول ويقلبه يدير ذاك اللي منه كان عليه منكم العربي يديره على زر العسري نوع من التفاؤل معناها يا مولانا طلبناك بارك حول عنا الأحوال ذلك كان خالقنا من الجفاف كافية منه وجير النهبل للربيع والخريف وما في الصرم ولي ما في الشهرة نعم فجر يا أكثر راس كلامات وفمن السنة السنة المؤكدة لها الوتر هو آكدها والكسوف اللي هو الخصوف معاه واضح والعيدان والاستسقاء هؤلاء ربعاية هما السنة المؤكدة ربعاية مؤكدة واللي فوقاني من هالوتر ظهر قصة عاد لا يجيب النشيد دون ذاك ما ثلاث السنة المؤكدة هما الصلوات ذاك درجات وقالوا العلماء ان فيه رواية ثم شايفين هذا النافلة الجهية يوم القيامة تشوف صلاتك ما هي نافعة صلاتك ما هي بقى والله يحلم عنه وعن وعن المسلمين تجي صلاتك انت صليت وطهرت وجيت لمسجد وصليت غير صلاتك خاسر فيها قدر من الخسارة يعني ترى الملائكة له عاقبك يقول لهم ولا أنا خرصوا إلى عاد المخلوق انت قعد انت راك افترت منك عاد عدري يدور. يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا أكرم الأكرمين يقول لهم يا ملائكتي خرصوا لعاد المخلوق قطع الدر نافلة لعاد قط صندالي شبن النافلة خرص يعني يجبر عندك شبن النافلة يقول لهم رقعوا له رقعوا له صلاة الخاسر يتبارك ورقعوا رواء لكم مولانا كريم اللي جير لك رقع قاع ما هي من الشكل هو أصلا لك القاعدة على أن النافلة ما يلصي ورقع بها الفريضة لأنهم خلطهم ما هو ما اللي قد قلت لكم في الدروس على أنه مولانا من كرمه على أنه يآمرنا بخلص رمضان بفك وجين هو رمضان 30 يوم و30 يوم عظيمة عند مولانا بها اللي ينزل في القرآن ومع العاطش الحق في أنك تقضيه بيام من فترة التالي وفترة التالي بالنسبة لرمضان فك وجين لأنه ما هو شهر عظيم عند الله معناها مولانا مسامحك اللي يقبل لك تقضي بشقاع ما هو من عجينة العملة لو عقد لك مولانا القضاء رمضان من شكل وتوحى لأن رمضان بلا شكل في الشهر يا غير مولانا كريم كذلك النافلة انت فريضة عظمها مولانا مولاها يعاقب إلى تركها ومع ذلك يرقع لك من النافلة اللي قاع ما يواجبه أنا أهم المهمة قلقوا عن المخلوق وتهلع على يقيس عذاب الله أقلقوا عن إذا عاد نافلة غياس ليتم يرقع يرقع إذا هو أنت صلاتك عدقع بطره أي والله ربا نصلاح أصلاح ماذا فيه من الرقع إذا عاد الصلاة إجاب الله ما قد صلى المولانا نافلة نعوذ بالله وحرمه أم نادم الصلاة وريحة وبلا نافلة لكم حيث معناها أن النافلة ما يستخف حد به القد يجي منها اللي يجي يكانوا باطلا دخلت صلاة الفريضة ضيقة يلحقوا ذا أي عنده شيء عنده شيء في البنك البنك يا غير ما هو الله شيء أفضل من ذلك أيوة تخط الفجر الرغيبة ركعتين الفجر إني أطلع لك الفجر اللي أنا قال لك الفجر وتأكد من الصبح يبقى صباح قوموا صلي ركعتين قالت عائشة من نفس ما كان يصليهم درجة من السرعة قالت اللي نقول أنه قاعد أقرأ الفاتحة بي السرعة قالوا الركعات اللي عدى الخفيفات حتى قالت أكاد نقول أنه قاعد ما أقرأ الفاتحة وهي تعرف أنه ما ولي يصلي ركعة ما جاء فيها يعني قالت من شد السرعة نقول قاعد ولا ما أقرأ الفاتحة قالوا المالكية هذا ركعتين الفجر قالوا المالكية على أنها كان فيها مشهور عنهم أنه قاعد يقرأ فيها الفاتحة السرعة قاعد يحلوا ركعتين الفجر أنه يجيب الفاتحة معناها جيب الفاتحة لازم أسوأ لكن لو قرأت معها شيء آخر كي يقول يهجو الكافرون قل والله أحد وارد فيهم رواية قلت تقرأ بعد قل يهجو الكافرون فقرأ تقرأ يقول والله أحد لا حرج عليه وإذا اكتفيت الله بالفاتحة لا حرج عليه وإذا قرأت صورة أخرى لا حرج عليه وإن قال ركعتي الفجر وجاء في الحديث صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيول يا عملك ماكنين فيك الخير تصنت لهم درز درز على رك أحرق جب ركعتين الفجر لا يبوتوا وقالوا لهم ما قد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ركعتين الفجر ما قد تركهم حتى لقي الله وقاعد عند العلماء أن مرد كانوا يعودون النبي صلى الله عليه وسلم ما قد تركها السبت بهلي بهلي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نعثك الطريق اللي توصل مرضات مولاه مرد وقف عنها السبت ومرد ما قد ترد عنها عرف النبي الخير واضح يعود مسألة قد تعدلها مرة وتركها مرة معناها نفتح لك الطريق دي تعدلها تترك يعود عدلها ولا تركها أسك لا تترك يعود ما عدلها أس لا تعدل إياك يعود ميزارك هو الاتباع التام ما هو مزرك واضح أيوة ركعتي الفجر هذه إذا لحقت له مثلا ما صليتها من طلع الفجر ولا يقول ضايق عليك الله كيف جيت له يصلي هذا هم الناس قالوا قد قامت صلاته وعد خايف لا تفتك الركعة الأولى لا تصلي أحرم على صلاة الصبح لا تفوتك بهذه النافلة ما يجيز لك تفوتك الركعة الأولى إذا تصلي نافلة ما يجيز إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أرعاك أحرم على الإمام وصلي في الجماعة تفوت تسلم وتطلع الشمس وتعود عاد جد قام ترقى تعود جد قام ترقى طول رقاز يعني تطلع الشمس يعود جد قام ترقى لكن النافلة أتباع وراهم واحدين يصلي ويطلع هو الله أكبر ما أبقى لا تطلع عين تعود عاد قد قام ترقى تقريبا بصورة تفهمها الناس كامل هاي عبارة أخرى غير لتوضيع يتعود قد قام ترقى بعد ما تدرق عليه يتعود قد قام ترقى حرام حرام الله إنه في العطبيحة قوم الصوت شبرك عتين الفجر معناها أنها هي تنقضى يا غير تقضيها لاني هو تطلع الشمس وتبيح النافلة واضح أيوة تخطط والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. قال علينا جميع الفرائض حد السالف الظهر ورا العصر ورا المغرب ورا العشاء ورا الصبح هذا يقضى أبدا وفي كل وقت. أنا هن حتى يسأل فيه الفرائض ما عنده وقت عن وقت يصليهم في جميع الأوقات. وكذلك أما اللي بالتوالي معناها يتالبهم. قال أحمد بن حنبل على الملك أهلاك يسأل فيه 60 صلاة واجب عليه يصليها بالعجلة واجب عليه يصليها من التالب أمال 60 صلاة حد له يتالبها رهو لكم ما الدور دار يعطي شيء عن أهله لكن هرمه ولا يعمر بره 60 صلاة لا يتم الظهر العصر المغرب العشاء الصبح. معنى تعرفه متوالية شنهي معناها تارك يسأل فيك 5 صلوات الصبح والعشاء والمغرب والعصر والظهر تعرفه لا يتواصل لا يتبدأ بالظهر ياك التالب هب التالب ترى أصلية عند مولاه لعلاش لعل يحزن لك انك تصلي الصبح وتصلي العشاء سابق جيبها على حسب فواتها من عند الراس الصورة اللي عاد تسالك بيك تسال فيك يالتك التالب هب الصورة دي واضح معناها التالب هب التالب التي أمرك الله بها واضح. ايوه طيب ايوه شنو هو الدليل على ان حضرك يسالوا فيه الفرائض يالتو يقضي شنو هو الدليل؟ جار النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حضر قد عن الصلاة والله انساها انه يصليها وانها ما عندها من الكفارة ما هو ذاك. وقرأ قول الله تعالى واقم الصلاة لذكري واقم الصلاة لذكري اي عندما تتذكر وتذكر الله انك يسال فيك شبه واضح معناها عند منين تذكر على انك يسال فيك شبه حاله تهيئه معنى انك يسال فيك هذا هو البيت المقبوضة منه قضاء الفوائد. قال خذ وجب قضاء فائتة مطلقا وهي اللي جابه هو هون وبالتوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال معناها واجب عليك أنك تتالبهم واحدة واحدة كلهم على رقبة صاحبتين توفى منهم ولا ولا تقول هذا وراء العصر ولا يصلي فيه آه لكن ما يصلي وراء العصر والله ما يصلي وراء صلاة الصبح سابق تطلع الشمس لكن نافلة أما الفريضة تصلي في كل وقت حد يصلي في الظهر والعصر والمغرب ما يقول هذا الوقت ما يصلي فيه جميع الأوقات معطيه الحق يصلي فيه. إذا شافك رجال أنت تصلي على الشم فيك لا هذا من يصلي وراء العصر مجنون قل له بويا نقضي عليا فرائضنا نقضي لعل الشيء فيك الله عدلك جاهل والله أنك عاصي والله قل له بويا ألا يسأل فيا فرائض خاتم نقضي إياك هو ما يمكن فيه إياك ما يسلك له راسه لعل يعصي مولانا حل الراس قل له بويا ترك إذا شفت رجال راعي فيك في الليل في الليل ما هي طبيعية يقول له يخرصك مع عدلك سالك وانت على بابه يشوفك قل له بويا السلام عليكم أنا ما يسأل أنا لا فلان ولا فلان وأخذ منهم بي اللي لود البيت الفلاني يترفع عنه اللبس واحد على اللي عود يعني ماذا لك سارقه هو قال حاز على البراق اللي زرق وقبوة تاش ما يعرف كان خليه بديس وقعبه حل الراس قلوا أنا ما يسأل لكن اللي خايف منه ما هو الثاني يما اللي ترفع عنك انت لعلي يسيء بيك الله انك معاد لك انك سارق ويجي له ويقول لهم زاد يتركم بالكم اقفلوا اقفلوا انا شفت هون واحد يروقبكم ساري وانت تلود البراد انه لك ذاهب هذا شرط الصعود حق لان يعود الليلة فينا لا قدر الله حد ساري ويسمع ذا ويتملان يجبر يقول له ماني سارق وهو قاعد يلوذ اللي بنته لا احنا عين عليه هذا سارق من مرتين كاذب وهم يغط عليها سارق ويكذب عين عليه حد على بابه ويالط ويرفع اللبس معاك زوجتك والله اختك وماشي من غير المرصة والله ليه اذا شافتك الناس وهي شابه قول لهم يا اخوتي هذه اختي فلان والله هذه زوجتي فلان يا اخي الناس ما تسيء بك الله لعل تشوفك يا اخي ما من الرع على المرصة طار حيد على من كيف هذا الامام يقوم له يصلي وراه امام قال امام من الرع على المرأة ما مش على بابه امام دارك الحق طول حاشية البحر هو والمرأة اللي عنده والتريكة كلهم في كلا هو امام ذاك بيك بيلي في مسيرة جوا الناس تقول الله جيت الحاشية البحر ذا هو كلا التاتي تعاقبه هذا امام هذا امام ما في شروط الامامة يسمع ذوه ايه انا الراعي واحد منكم رقدوا واخترت نقيس لكم هاي الموجه كانكم توعى ايوه انا هنا رجعوا لابن عاشر ايوه نودي بنفل وفين من ذاك قال على ان النافله انها نجم ان النافله كامله معناها الصلاه كامله كان يحكي لنا بعض الامور اللي مؤكده لا قصه قاسلنا النافله الاخرته معناها الصلاه الاخرته هو ما خالق قدر من الصلاه حد لحقوا ينقال له قف كافي قطرت والقدر يلا حد رح ويانا. قال مولانا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كأن فيك يعطيك مولانا الفوز عند الله، الفلاح معناها الفوز، النجاة من مكروه، وتحصل على اللي تبقي كان هوارك المخلوق هي الجنة. انت معايا الجنة لو قارن لو خلى مولانا بين انا طلبوه ما نعرف شنو نطلبه، لان الجنة فيها ما لا عين رأى، فيها شيء العين ما قد شافت، ولا اذن سمعت الاذن ما قد سمعت، ولا خطر على قلب بشر ما قد تخطر بقلب مخلوق مهما كان. انت شوفها لو انت قاعد لو خلى بينك عطلت مولانا ما تعرف كيف تطلب. انا قاعد لا يطلب الا شيء تشاف شكله وهي ما قد تشوف شكله، معناها انه ما يحصل شيء ضرب برتي تو تمسكن. انا قاعد اعرف في الباديه يعني عود له يطلب، ولله من يريد العلاقة تنسلتكم قلت لكم عن الحضر في البادية يعرف الله البادية يعني يمشي من عنده رقاقة يسلم الإمارات يقول له لا قول لي فرحة بطيه لا قول لي حاجة نجيبها، يقول له نختارك نجيب لي الصندوق صندوق من الشهرة يا ربي لا نسيت يسوي الوعد ايه وانت يا فلان لا لا يجيب لي فرحة. يقول له ماني ممصك ان يكون عود حمار حمار عود موثوق من اللي تم درع لها يجرب يجي لو خرمت مش تبغي الا نبقيك تستهم لي مشيتك شور لي مرات فدفة فدفة فدفة لانهم يعرفوا الله. تجي الخيمة اخرى من البادية تقول لهم وصوني على ايش تبغوا، يقولوا الله نختاركم نجيب لنا 10 بكاكة من السندل تحمامهم من السندل لانهم يعرفوا الله. هذا القدر المخلوق المخلوق لا هي يطلب ويستهم به لا يعرف انا يعرف الله الهمير يعتبر ان حد محمار انه هذا قاع مستغني عن تويوتا وعن احسن السيارة وليلك تمارك ان تشوفه مراده البدية تضحكه واحد يقول هو متخيل انه دير عمامه وبتريكيه وان يرد عليها البدية يضحك انه هو فاهم. هذا الله انت فاهم ان الجسم لا يدحر شوي وتعقالك اكثر منها لو انت قاع ويلي الا الناس قريت واستفاد لو عدت تضحك من يكلف الكم من عمرك الاولى عاد يعوه معروف. هاي الوقت عندي منتهى. لا أنا خاطر منتهى. نوديب نفلة مطلقا معناها النافلة كاملة معناها الصلوات كاملة النافلة هذه مطلوبة. خارج الصحيح منها مؤكد نافلة إن قال لها النافلة ما إن قال لها السنة إن قال لها النافلة معناها الصلوات يطوف لي حفيفة حد عدلها وخيرت حد ما عدلها ما ينشاف عليه وغير متأكدين منها وحدات لا يقولهم منها شنو ما تحية تحية حد تخلم سيد ما من حقه يقعد أن يصلي ركعتين ولا اللي تيسر له يقرأ فيهم يقرأ فيهم يبقى يقرأهم يقول والله أحد الأبقاء لكن اللي تيسر المهم ركعتين ما تتخلم سيد وتقعد ما هو يصلي إلى عاد يوم الجمعة اختلف العلماء إلى عاد أثناء الخطبة ما هو يوم الجمعة إلى عاد الإمام يخطب ودخلت المسجد من درس كواس الإمام مالك المشهور عنه على الملقى من ساعة يدخل أثناء الخطبة ليوصل لتحية المسجد ودليله في هذا هو قال لأن الحديث ورد على من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى ومن الحديث قال من حرك الحصى فقد لغى المنين عاد تحريك الحصى لغو ومن قال لأحد اتق الله فقد لغى معناها إن أي عمل وأي قول في ذاك الوقت لا هي شغلك عن استماع الخطبة فهو معصية استنبط منه هو أن الصلاة لأنها تشغلك عن السماع تكون خطأ لأن هذا ما هو محل ما نعرفه. هو خالف شيء قالوا جمع بين الأحاديث إن هذه أحاديث منعت تغيير المنكر إن حد قال يا أخيه أنصي هذا أمر معروف ونهي عن منكر ما لها طاعة يا غير عوقب على تلك الطاعة لأنها تشغل عن سماع خطبتي. قال فلما تعارض عندي الأمر والنهي أصلا يقول العلماء المكينين تنتهى عن رواية وشيك حديث يقول لك عدله النص ضل لك بعيسى تركها لأن فعل الطاعة ينعد له أدي لوقوعي في محذوري أتركها لأن الشرعة وليالك ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. قالوا لأن النهي الشديد والأمر خفيف إلا قال لك صلي ركعتين يا غير فم احتمال أنك تعود آثم إلى عدد شهاري خير لك تترك للطاعة لأنك مهدد بنهي ناه غير المحققين من المالكية المتأخرين قالوا لا، لعل مالكا لم يصله هذا الحديث. وبالتالي أرجال صلى أثناء الخطبة هو داخل المسجد وصلى ركعتين لا يكلم لا يتكلم له، لأن السنة ثابتة. وقضية يختلف فيها أفهام العلماء، قلت لكم من باب فهم العلماء غير من ناحية حد يختار يحتار إلى خارج الوقت صلى ركعتين ولا ينكر عليه ولا يلام. إلا فالإمام الصغع من الخطبة وعادنا فاتحرم وانت نافت حية المسجد وما زلت الله واقع نافت تقعد صلى ركعتين يا غير عرانك بشرط علماء قعد. أما إذا تقعد لا، لأن يا أخي اللي عادل بعض الناس تمجع لنقرم سيدين وهو الله أكبر ما هو الهيئة المعروف. هو قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس وهو هنا قد جلس، معناها الهيئة اللي كان مطلوبة منه ما عدد. لا هذا سواء كان يحصل شيء، قالوا تحية المسجد بعد صلاة العصر قاعة وبعد طلوع معناها وبعد صلاة الصبح أمرها خالدين مالكية أثناء الخطبة لا كمر خالدين، ولذلك المالكية قالوا لا مكروه، لا مكروه كراهة. هذا التخصيص يا جاء حد يوم الجمعة الإمام يخطب لا يجلس حتى يصلى ركعتين. لا إيه ما ميك فلا يجلس حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من رأي لا شنو واسم على الأخرى، شنو هي واسم على قضية من حرك الحصى فقد لغى، وشناه العدل من لمن قال لأخيه والإمام يخطب انصت فقد لغى. قالوا فلما وقع النهي أثناء ذلك والأمر بالمعروف معروف ما هو معصية، إن قالوا فقد لغى. قالوا فلما جعل قاع الطاعة هنا لغو وصلا واجب على لغة الصنة الخطبة. طائفة من العلماء قالت حاذ وتعارض عندنا أمران، الإمام الشوكاني فنين لو طار قال عن قاعدة عند بعض العلماء على منين عود الشريعة، فمشي ظاهرت أنك لا يتوقع في المعصية وفمشي ظاهرت أنك تعدى الطاعة وعدلك متعاد فيه في بليدة واحدة، نخل لك تترك لك الطاعة إياك تسرك من النهي، لأن النهي خطير في الشارع. والأمر والأمر والقضية اجتهادية، هي قضية اجتهادية لو عادت ما متعاد عليها النصوص ما يختلوا فيها العلماء. ولذلك قلت لكم عن المرقاج عدل الموضوع احتياطا لدينه وخروجه من هذه الموضوع، إن شاء الله ما يتكلم صدعا بهذه اللي ينتكر لا منكر وما هو منكر. الرقاج صلى في ذلك عرج عليه تك على الحديث وعنده الحشد ما عنده مشكلة. هذا قلت لكم من باب تاويلات الفقهاء وفهمهم للنصوص، ما معناها ان رجاء يضيع. ايوه ولا جائز لرجاء عباد الله الى الشهوة يغلط، ما ينكر المنكر شيء ومسألة بذل الدرجة وفيها من الذي لا ما ينكر ما ينكر، خليه يصلي وصلي انت ولا عند لك ما يتواسى ما يتواسى الحق لا ينقال الحق والتعصب نعم هو في هذا عصب الله يفوتعون. مسألة قاعمة مختلف فيها بين أهل العلم، والله ما فيها أدلة متعارضة ما يختلوا فيها أئمة، ما دارتهم الأمة أئمة يكون عادوا لكن ينتكر عليهم لما لا تعود الأمة زرقتهم بي ورا بعد ايوه انتهى ان شاء الله انتهى غير انتهى ورا انتهى بعد خطوة الجمعة هي عن الركوع في التعلم. قال انها ما تنفع بعض المستدل لان نسيء الصلاة لمن قال لله فاتوا وصلوا على بعض الناس يقول أن حد مثلا الصلوات قطعات خاسرة على أنه ما يموت يقضي على أنه مستدل بحديث مسيء صلاته، هذا قالوه بعض الظاهرية غير مردود عليه. ثم سمعت كلام هذا مشاغب له، هذا أصلا مشاغب يا الله يقصر مكافحة الشرع. قال شيء اسمه عند بعض الناس سؤال ثاني، قال علم بعض الناس يقول علم حد قال ثلاث صلوات قد خسرهم استقروا والله انه ما لازم يقضي لا يتوب المجارته لا يقضي، هذا قالوا به بعض الظاهري. قال ردوا عليهم لئما الأربعة واللي معاهم من محققين ومن قدم الزمن، ردوا عليهم رد ملي واضح، قال لهم ما الحديث مسيء صلاة الأعرابي اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فصلي فإنك لم تصلي، ونين قالوا لا أحسن وراء هذا وتبارك علمه، قالوا ما قالوا بعض انه يقضي انتم قالوا لهم يا المالكية والشافعية والحنابلة والحنفيين قلتوا انه يقضي، انتم ما يقبلتوه من صفتكم ما يقبلتوه ما له ما يقول له قضي وعاد حد فاتت عليه في الكم من عمره يخسر صلاته يقضي يقول هالو هو. قالوا لهم هذا قلتوا لا انا هنرد عليكم بنفس الكلام قلت واحدة بعد قاع ان العرب تفهموا بلسان الحال اولين قالوا رجع فصلي فانك لم تصلي ما عين الله عليه الصلاة تنبيهم بالموجود على المفقود ما دمت قلت لك انك لم تصلي لا لا اقبل تدب لها اخواته ان هذا لسان العربي معروف، يعني قلت لك انك ما صليت عرف انت ايش خسرت من الصلاة. هذه واحدة. النقطة الثانية قارفهم هذا اللي يتفهم وفهمهم اللي يهلو ما هو عاقلي. وهو أعلم هذه بداية الإسلام. وبداية الإسلام ان حد كامل كان يخسر ما ينقال وارجع لك انت خسر. لأنه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لأن هذا بداية الإسلام والناس إياك ما تنفق. ولأنها ما كانت فيها أخبار وما دامت ما عندها أخبار يخلي لها الماضي ما ينفر لها عن الماضي. حتى أن حد كان سارق وتخلي إسلام ولا مجبور در سارق عليه ما يفتش ماله. واللي كان عنده عبد مالكه وهو أصلا قاصر وما هوله ما يفتش. إياك الناس ما يعود لها الإسلام قعبلة يخلي لها ماضيها كامل تسامح فيه. واللي منها كان متزوج يقول العود العقاد ما أخلي وقد عود زواج وقاع زينة ما دام تخلي إسلام ما تفتش عصمت. المادة لا يتقيس عليه مادة ولدت في الإسلام وترك الصلاة لا يتقيسها على مادة كانت في الجاهلية. إن هذا فهم علي واضح. قال لهم عاد ذاك الحديث قال إنه من نام عن صلاتنا ونسيها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك وكما قارطتنا. قال إنهم ما دام قال حد نام عن صلاته والنوم رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم حتى يستيقظ. قال إنه إذا كانت هي ثابتة على من رفع عنه القلم فما بالكم من كان القلم يكتب عليه. قال إنهم لا قرر أن يقولوا وشم. وبالتالي قال إنهم يحج اللي يقولوا هامكم تبركوا بها لا عنده حجة قرم يدير يصبر. هذا هو اللي عليه جمهور العلماء ناقشوا الاخرين كلها باطلين بر قضية خلافية طويلة وعريضة. قال اللي عليه جمهور المحققين على انه يقبل عاد له القاعدة هي مين تعود ارقاش حاس بقيم تصلا انه اول ما يمر فيه من اعمال عبد الصلاة اذا قعد طاحن لك واحد قال لك ساق طب واحد قال